السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأوات والسجيل والقصاص وجمعت نحو 60 وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق، الثالث المجاز: أولا اختصار حذف، ثانيا ترك خبر، ثالثا مفرد ومثنى وجمع عن بعضها، رابعا لفظ عاقل لغيره، خامسا وعكسه، سادسا التفات، سابعا إضمار، ثامنا زيادة، تاسعا تكرير، عاشرا تقديم، الحادي عشر وتأخير، الثاني عشر سبب، الرابع المشترك، القر وويل والند. الرابع ايش؟ الرابع، الرابع المشترك، القر وويل والند والتواب والمولى والغي. كذا عندكم المشترك، المشترك ها يتصح المشترك، الرابع المشترك، القر وويل والند والتواب والمولى والغي ووراء والمضارع، الخامس المترادف، الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجز والرجس والعذاب، السادس الاستعارة، وهي تشبيه خال من أداته، أو من كان ميتا فأحييناه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، السابع التشبيه، ثم شرطه اقتران أداته وهي الكاف، ومثل ومثل وكأن وأمثلته كثيرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بعض الإخوة يطلب التأني في الشرح حتى يعني تيسر الكتابة، ونحن لو نتأنى يعني نزول عند رابط الجميع يعني لا نستطيع أن ننهي الشرح ولا الأسبوع القادم، فيعني نحاول نجتهد في أن نسرع في الكتابة لأننا لازم ننتهي من المتن إن شاء الله غدا، والذي معنا اليوم هو من أهم المواضيع، فالذي يحس أنه بطيء بالكتابة لا يكتب، يفهم ولو نقل من غيره من الإخوان أو لا، لأن المواضيع التي سوف يعني نتكلم عنها اليوم هي أهم من المواضيع السابقة في الأداء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها يعني من المباحث التي تعرض في أصول التفسير ما يرجع إلى الألفاظ، ما يرجع إلى الألفاظ، قال وهي سبعة، يعني سبعة أنواع، منها أو قال الغريب، قال الغريب ومرجعه النقل. المقصود بقولهم الغريب، غريب هو ما كان غامض، ما كان غامض المعنى دون غيره، يعني اللفظ اللي فيه غموض في معناه يسمونه الغريب، فإذا كان هناك ألفاظ لا يفهم معناها أحد الناس أو عام يعني مجموع من الناس لا يفهمون معناها يسمي هذه اللفظة غريبة، يسمي هذه اللفظة غريبة. وينبغي عند التنبيه على الغريب التحري في مسألة تفسير القرآن الكريم، تفسير كلماته، قد مر معنا في أول الدورة الكلام على قضية تحريم التفسير بالرأي وأنه يعني من القول على الله عز وجل بغير علم، وقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير الأب في قول الله عز وجل فاكهة وأبا، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ينبغي للمسلم أن يتحرز أن يقول في كلمة في القرآن بغير علم، ولهذا قال مرجعه النقل، يعني لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال أن الإنسان يجتهد في رأيه يبين معنى الكلمة، يرجع فيها إلى النقل، النقل الذي سواء فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر من كلام العرب كما نقله الصحابة، سواء نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن العرب. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما وحبر الأمة وترجمان القرآن كان يأخذ تفسير بعض الألفاظ في القرآن من كلام العرب، كما ورد عنه أنه قال: لم أكن أدري ما معنى فاطر حتى أتاني رجلان من العرب يختصمان في بئس، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها. فعلى كل المقصود هو أن على المسلم أن يتورع في هذا الباب وأن لا يقول في أي كلمة غريبة في القرآن إلا بعلم. قال الثاني، طبعا غريب القرآن يعني من باب الفائدة، لأننا لابد أن نرجع إلى الكتب، كتب فيه كثير من الكتب من أجمعها. طبعا كتب الغريب يؤخذ من التفاسير ويؤخذ من أيضا الصحاح التي فسرت الآيات كتب السنة، لكن جمع الغريب في كتب. من أجمع ما كتب كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، هذا من أجمع ما كتب، لكنه لا يصلح للمبتدئ. يعني مبتدئ يأخذ كتاب مختصر وكتاب يسير. ومن الكتب المختصرة اليسيرة من عند المتقدمين كتاب ابن عزيز السجستاني، فقد كتب كتابا جميلا مختصر في غريب القرآن. وابن قتيبة له في الغريب، وهناك كتب كثيرة معاصرة ومتقدمة لا يعني لا نستطيع حصرها في مثل هذا العجال. قال المؤلف رحمه الله: الثاني المعرب، ثم ذكر له أمثلة. ماذا يقصد بالمعرب؟ يقصد بالمعرب والإخوة الكلمات التي ليست عربية في الأصل، وإنما نقلت إلى العربية، يعني كلمات أعجمية ثم عربت، كلمات أعجمية ثم عربت. وبعضهم قال إن المقصود المعرب هو اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب في معناه كما وضعه الأعاجم، وقد يستعمل بلفظه وقد يحرف. تجد أحيانا كلمة يتفق بها العرب وغيرهم أحيانا في بعض اللغات باختلاف في اللفظ. هذا المعرب ليس محل اتفاق بين العلم، منهم من قال إنه في القرآن كلمات معربة وهي ما أشار إليه المؤلف في الأمثلة، ومنهم من قال إنه ليس هناك كلمة معربة، وإنما الكلمات المذكورة على أنها معربة إنما هي من قبيل المتوافق عليه بين العرب وغيرهم، وهذا لا يتطرق إلينا فيه إشكال أن القرآن نزل بلسان عربي كما قال الله عز وجل، لكن الذي ينبه عليه أن هذه الكلمات وإن كانت عربت فإنها عند استعمالها أصبحت عربية، لا تخرج عن كونها عربية. فهذه الكلمات ذكر المؤلف رحمه الله أنها نحو 60 كلمة، 60 كلمة في القرآن جمعها هو في مؤلف على أنها 60 كلمة. و60 كلمة بالنسبة لكلمات المصحف ما تشكل شيء، حتى قال بعض أهل العلم أنك إذا أردت أن توزعها على صفحات المصحف كل 10 صفحات كلمة، فهذه ليست بشيء مقابل يعني كلمة القرآن. لهذا قال المؤلف: وأنكرها الجمهور. وش يقصد بالجمهور؟ يعني عامة أهل العلم أنكروا أن يكون في القرآن معرض، وإنما قالوا أنه من قبيل المتوافق بين العرب وغيره، وقالوا بالتوافق، يعني الجمهور يقولون أن هذه الكلمات المذكورة هي توافق عليها العرب مع غيرهم من العجم. ليست أعجمية من الكلام. على كل ذكر لها أمثلة، قال كالمشكاه والكفل والأواه. النقطتين على الهاء هذه خطأ، تحذف الأواه. والسجيل والقسطاس. المشكاه، تطلق المشكاه عند العرب على كل نافذه ليست مطله. يعني ممكن من يذكر منكم البيوت القديمه يضعون في الجدار على شكل مثلث، يضعون عليه اما السرج او بعض هذه مشكاه، يسمونها مشكاه. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. هذه الكلمة الأولى قيل إن أصلها حبشي، قيل إن أصلها حبشي على من يرى أنها معربة، على من يرى أنها معربة، إلا في بعض العلم يرون أنها من قبيل المتوافق. وكذلك الكفل، الكفل يعني الضعف، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، في سورة النساء يكون له ضعف منها. هذا قيل أنها أيضا على القول بأنها معربة أنها في الأصل حبشية. ذكر أيضا الأواه، الأواه معنى الرحيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ذكر أيضا السجيل، قيل أنها فارسي على من يرى أنها معربة. والسجيل هو الطين الذي أصابته النار، حتى يقال الطين المشوي، الطين المشوي. والقسطاس قيل أن أصلها رومي على من يرى أنها معربة، أخذت من الروم. والمقصود بها العدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني بالعدل. هذه كلمات ذكرها المؤلف، وذكر أنه أفردها جمعت في نحو 60 كلمة كما ذكرنا آنفا. الثالث من ما يرجع للألفاظ المجاز، المجاز. قال ثم ذكر له 12 نوع كما هو عندكم في الترقيم. ما هو المجاز؟ ماذا يقصد بالمجاز؟ المجاز هو صرف اللفظ أو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة. والكلام في المجاز طويل جدا. هل في القرآن مجاز؟ أنكره جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وألف فيه الإمام الشنقيطي رحمه الله كتابا مفردا دفع جواز المجاز فيما أنزل من القرآن للتعبد والإعجاز. المهم أن من أهل العلم رد المجاز في القرآن، ومنهم من قال إن المجاز موجود في لغة العرب لا يوجد في القرآن، ومنهم من قال لا يوجد المجاز أبدا. والكلام في هذا طويل جدا لا نستطيع أن يعني نأتي عليه، وهنا الإشارة باختصار لأن هذا المثل مختصر فلا يصلح أن يعني يتوسع في شرح مثل هذه العبارات. المهم أن نفهم أن المجاز هو أن تصرف اللفظ عن معناه الراجح يعني الظاهر إلى المعنى المرجوح بقرينة، قرينة يدل عليها السياق ويدل عليها كما سوف يأتي معنا في الأمثلة. قال المؤلف المجاز اختصار، اختصار حذف، يعني من المجاز اختصار حذف. اختصار الحذف يعني هم يختصرون، يختصرون في الكلام اعتمادا على فهم السامع، اعتمادا على فهم السامع. يعني يمثل له بقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا في حذف، اختصار حذف. التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فأفطر، فأفطر عدة من أيام أخر، لأن السامع يفهم أن المقصود أنه في عدة من أيام أخر، إذا كان أنه أفطر لمرض أو سفر أن المقصود يقضي عدة من أيام أخر، هذا في فمه السامع، فحذف اختصارا، حذف اختصارا. يكثر حذف الاختصار في قصص القرآن، يكثر حذف القرآن حذف الاختصار في قصص القرآن، ومن أمثلته قول السجين الذي كان مع يوسف: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. الآن هو يقول أنا أنبئكم بتأويله، لما يقصد رؤيا الملك قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، قال يوسف أيها الصديق، هنا في حذف ولا لا؟ المقصود أنه مفهوم من السامع أنهم أرسلوه فأتى على يوسف فكلمه فقال هذه الرؤيا، فلما قالها قال يوسف أيها الصديق أفتنا، فهنا هذا اختصار حذف، اختصار حذف. فقال اختصار حذف ترك خبر، ترك خبر يعني من المجاز أن يكون ترك خبر، يعني حذف الخبر، أن يحذف الخبر، ومثلوا له بقول الله عز وجل كناء على لسان يعقوب: فصبر جميل، فصبر جميل، التقدير فصبر جميل صبري، يعني هو يصف صبره الآن لما فقد يوسف، قال فصبر جميل التقدير صبري، صبري على فقد يوسف صبر جميل. فمن قال إن المحذوف المبتدأ قال صبري صبر جميل، صبري صبر جميل، هذا على حذف إيش؟ المبتدأ. على حذف الخبر أو ترك الخبر كما ذكر المؤلف فصبر جميل، هذا مبتدأ، الخبر صبري صبري. قال مفرد ومثنى وجمع عن بعضهما، يعني أنه يعبر عن كل واحد من هذه الأشياء، المفرد يعبر به عن المثنى والجمع، والمثنى يعبر به عن المفرد والجمع، والجمع يعبر به عن المفرد والمثنى. ناخذ أمثلة حتى يتضح المقال. قال قالوا فيما يعبر به، ما ذكر فيه المفرد يعبر به عن المثنى، المفرد يعبر به عن إيش؟ المثنى. قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، الآن ذكر الله ورسوله ثم قال أحق أن يرضوه، المعنى أحق أن يرضوهما، أحق أن يرضوهما، والضمير هنا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعض التفسير إنهم إذا حققوا رضا الله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رضي الله عنهم الله عز وجل، لكن هذا والله ورسوله أحق أن يرضوه، يرضوه هنا مفرد أريد به المثنى اللي هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مفرد يراد به الجمع، مفرد لفظ مفرد في القرآن يراد به الجمع، يمثل له بقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذا مفرد، هل المقصود به الإنسان بعينه أو المقصود جميع الإنسان، جميع الناس؟ ولهذا استثنى قال إلا الذين آمنوا، معناته أن المقصود بالإنسان جمع ولا لا؟ مقصود جمع. طيب يعبر بالمثنى، يعبر بالمثنى يعني تأتي لفظ القرآن مثنى يقصد بها المفرد عكس الأولى، عكس الربو. ذكروا له مثال: ألقيا في جهنم كل كفار، ألقيا مثنى أريد به المفرد، ألقي في جهنم، لأنهم ذكروا أن هذا يذكر من باب التعظيم، يذكر من باب التعظيم للآمر وهو الله عز وجل، فألقي في جهنم قيل أن المأمور هو مفرد، والتثنية هنا يراد بها الإفراد، ليست على ليست لا يراد بها أنهما ملكان، يراد بها مفرد. يعبر بالمثنى عن الجمع. قد يأتي لفظ في القرآن مثنى لا يقصد به المثنى وإنما يقصد به الجمع. قال الله عز وجل في سورة الملك: ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين. هل المقصود بس أن الإنسان ينظر مرتين وخلاص؟ الله عز وجل في الآية، إذا تأملنا الآية، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. كفر برب لا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ما ترى في خلق الرحمن من تباين وشقوق واختلاف. فارجع البصر، يعني تأمل في هذه السماء، هل ترى من فطور؟ هل ترى من تصدع؟ هل ترى من شقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين، هل مقصود كرتين يعني شوف مرتين وخلاص، ولا كرة بعد كرة؟ كرة بعد كرة. فالتثنية هنا ليست مقصودة، عبر بالمثنى وأريد الجمع، انظر كرة بعد كرة. يعبر بالجمع، يعبر بالجمع عن المفرد، يعبر بالجمع عن المفرد، كما عبر بالمفرد عن الجمع. قلنا يعبر بالمفرد عن الجمع إن الإنسان لفي خسر، العكس يعبر بالجمع ويقصد المفرد. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، قال رب ارجعون، رب ارجعون. فهذا لفظ جمع، لكن المقصود واحد، ولا يمكن يحمل على التعظيم، لأنه في هذا المقام مقام ذل، مقام ذل ومقام يعني صغار، وهو الآن يتوسل، كيف يكون يعني أن يقصد بالجمع التعظيم؟ فالشاهد أن ارجعون هنا لفظ جمع أريد به مفرد وهو المتكلم، رب ارجعون لعلي أعمل، شوف قال لعلي أعمل صالحا، ما قال لعلنا نعمل، قال لعلي أعمل صالحا. طيب نحن نذكر هذه الأشياء بمثال على عجل حتى يعني تدارك الوقت. قال: لفظ عاقل لغيره. طيب عفوا، بقي الجمع عن المثنى. الجمع قد يأتي في القرآن لفظ جمع يراد به المثنى، مثل له بقول عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، على القول بأن الحج شهرين وعشرة أيام، اللي هي ذو القعدة وذي الحجة، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج معلومة، الحج تبدأ أشهره من إيش؟ من شوال، فقالوا شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، هذا الحج، هذه أشهر الحج. فأشهر معلومات أشهر جمع، ولا لا أخوان؟ جمع، لكن هل المقصود به المثنى؟ طيب اللهم صل على رسول. قال: لفظ عاقل لغيره، يعني يستعمل لفظ العاقل لغير العاقل، يستعمل لفظ العاقل لغير العاقل. قال يوسف: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ساجدين، ساجدين هذه تأتي لي العاقل، جمع العاقل. وفي غير في غيره في غير القرآن قال: رأيتها لي ساجدة، لي ساجدة، لأنها ليست لا تعقل، فقال ساجدين، فخاطب غير العاقل بخطاب العاقل. وأيضا يأتي العكس، يأتي إيش العكس؟ هو شو العكس؟ أن يخاطب غير العاقل بخطاب العاقل، أن يخاطب غير العاقل بخطاب العاقل. قال الله عز وجل أن يخاطب، احنا قلنا أن يخاطب غير العاقل بخطاب العاقل، هذه ضربنا له مثال ولا؟ والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. طيب أن يخاطب العاقل بخطاب غير العقلاء، يعني أن يوجه الخطاب لعقلاء، لكن الخطاب الوارد في اللفظ القرآني لغير العاقل. مثل له بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما استخدم لغير العاقل. ولو أردت أن تعبر أنت بكلامك تقول من طاب، من طاب من النساء، ما استخدم لغير العاقل. ف العكس، ولله يسجد ما في السماوات والأرض، الخطاب لغير العاقل في الآية، والسجود يكون من العاقل وغير العاقل، هذا مثال ثاني. طيب، وهذا هو المقصود لقوله وعكسه، يعني لفظ العاقل لغير العاقل وعكسه لفظ غير العاقل للعاقل، واضح إخوان؟ طيب، اللهم صل وسلم. قال التفات، الالتفات ما هو الالتفات؟ الالتفات في اللغة، طبعا الالتفات في اللغة سمو سمو. نعم، انتقال الكلام من خطاب إلى خطاب، من ضمير من المخاطب للغائب، من الغائب للمخاطب، من المخاطب للمتكلم، يعني يسمونه التفات، يسمونه التفات. هذا جاء في القرآن ولا ما جاء؟ جاء في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله بضمير إيش؟ الغائب. قال إياك نعبد، إياك نعبد، تحول من الغائب إلى المخاطب، كان يخاطب الله عز وجل، ضمير المخاطب. هو طبعا في الآية حينما قرأ في الصلاة هو يناجي ربه لا شك، لكن الآية سياقها الأول ثناء على الغائب، الحمد لله رب العالمين، ما قال أحمدك، هنا المخاطب. فلما قال إياك نعبد انتقل إلى إيش؟ إلى المخاطب، من ضمير الغيب إلى المخاطب. فطبعا هم يذكرون أن هذا له نواحي بلاغية، ما يأتي كذا، له نواحي بلاغية، من نواحيه التنبيه والتعظيم والحصر وغير ذلك. فالمهم أن هذا ليس مجال ذكر من الغرض من الالتفات، لكن المقصود أن نعرف أن الالتفات هو أن ينتقل الكلام من صيغة إلى صيغة، من صيغة إلى صيغة أخرى. هنا تنبيه، المؤلف رحمه الله ذكر الالتفات في المجاز، الحقيقة أنه ليس من المجاز، الحقيقة أنه ليس من المجاز، ليس في الالتفات صرف لللفظ عن المعنى الراجح المعنى المرجوح. ف يعني سنبه إلى هذا. قال بعد ذلك إضمار، يعني هو الإضمار هنا قريب من الأول أو الثاني اللي هو الحد، اختصار الحد، يعني أن يضمر لفظ في الآية، وأنا أقول أنه قريب من ترك إيش؟ من اختصار الحد، قريب من اختصار الحد. ولهذا بعضهم يذكر أمثلة في هذا وهذا، قالوا في من رأى جواز المجاز، في من رأى جواز المجاز واسأل القرية، واسأل القرية، على قول من يرى المجاز يكون التقدير واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. ومن لا يرى المجاز يقول يسألون القرية بلسان المقال، لا بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان الحال لا بلسان المقال. يعني أنت إذا أتيت قرية وجدتها خريبة تعرف أنها مهجورة ولا لا؟ تعرف أنها مهجورة، ما يحتاج تسأل الناس اللي مهجورة ولا لا. ولهذا يعني يقارن بعضهم هذا بقوله علي رضي الله عنه حينما سأل القبور، سأل القبور علي فقال يا أهل القبور يتمت النساء، وذكر أشياء، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، ثم أجاب نفسه رضي الله عنه. فهذا يعني يذكر على أنه قد يجاب تجيب القرية بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا على من يرى رد المجاز. من الإضمار قال الله عز وجل، وإذ قلنا في قصة موسى وأوحينا لموسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، وش المضمر؟ فضرب فانفلق. قال زيادة، ومثلوا له بقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. وليست هذه، والكلام عن الزيادة ليس محل اتفاق بين أهل العلم، بعضهم لا يرى الزيادة في القرآن، وبعضهم يرى أن هناك زيادة ولكنها لمعنى، يعني أنها زيادة في حرف أو في كلمة لمعنى مفيد، ما زيدت هكذا عبثا، فليس في القرآن عبث وحشاه، لكنهم قالوا أنها زيدت لمعنى. فعلى قول من يرى الزيادة قالوا في ليس كمثله شيء أن الزيادة الكاف، الزيادة هنا الكاف. ما الفائدة من هذه الزيادة؟ قالوا الفائدة نفي مثل المثل. شلون نفي مثل المثل؟ يعني ليس كمثله شيء، أيها أبلغ حينما تقول ليس مثله شيء أو ليس كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء أبلغ في النفي المماثل، يعني أنت إذا أردت أن تبالغ في النفي الأبلغ أن تقول ليس كمثله شيء، وهذا ما ذكره جل جلاله عن نفسه، والمعنى ليس كمثل مثله. فأنت حينما تنفي أن يكون مثله، أن يكون لمثله مماثل، إذا نفيت أن يكون لمثله مماثل نفيت المماثلة لذاته من باب أولى، هذا من باب المبالغة. فقوله ليس كمثله شيء قالوا أن الكاف هنا الزائدة للمبالغة في النفي، المبالغة في النفي. قال تكرير مثل قوله دكا دكا، الدكا ثانية، دكا الثانية، صفا صفا، كلا سيعلمون، ثم كلا صفا صفا، قد يقصد بها، لا عفوا، يقصد بها صفا بعد صف، لكن دكا دكا تأكيد، التكرار هنا للتأكيد. وكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا أيضا يذكره من يرى القول بالمجاز، ومن لا يرى القول بالمجاز يرى أن هذا تأكيد، والتأكيد في لغة العرب مشهور ومعروف. من المجاز التقديم والتأخير، تقديم وتأخير، رقم 10 و11، تقديم وتأخير. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هم الآن سياق الآية يثبتون البعث ولا ينكرون البعث؟ طبعا الآية على سياق على لسان من المشركين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما فيه إلا الحياة هذه، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن هم ينكرون اللي يثبتون، إخوان هم ينكرون البعث. طيب إذا كانوا ينكرون البعث، إذا كانوا ينكرون البعث، فقوله قولهم نموت ونحيا لابد أن يحمل على ماذا؟ على أن الكلام فيه تقديم وتأخير، ما يمكن ينكرون البعث ثم يقولون نموت ونحيا. إذا كانوا يقولون نموت ونحيا على أنها بدون تقديم ولا تأخير، إذن أثبتوا البعث انتهينا. هذا لا يمكن أن يكون مراد بالآية، لأن الآية سياقها أنهم هم ينكرون البعث. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، لا يمكن أن تقول نموت ونحيا إلا على أن هناك تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. المعنى نحيا الحياة الأولية التي هي خروج من بطون أمهات ثم نموت، هذا ما يزعمونه، فتكون هنا تقديم وتأخير. قولهم فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت في قصة امرأة إبراهيم عليه السلام، فضحكت فبشرناها بإسحاق. قيل في تفسير ضحكت حاضت، حاضت، إذا كان المقصود ضحكت الضحك الوجه الثاني في تفسيرها أنه الضحك الحقيقي، هل يمكن أن تضحك قبل البشارة؟ ما تضحك قبل البشارة، فبشرناها بإسحاق فضحكت، بشرناها بإسحاق فضحكت، على القول أن المقصود بالبشارة الضحك هنا الضحك الحقيقي، وقلنا كما ذكرنا آنفا أنها فضحكت يعني حاضت، علامة على ليش حاضت؟ علامة على أنها ستحمل، لأن انقطاع الحمل دليل على اليأس، دليل على اليأس من الإنجاب، فالله عز وجل جعل لها علامة وقرينة على أنها ستحمل بالحمل بقدرته جل جلاله. قال في الأخير سبب، سبب يعني أحيانا يطلق السبب، يطلق السبب هذا في المجال، يطلق السبب لكن لا يراد به السبب، يراد به المسبب، يراد به المسبب. مثاله، مثاله يذبح أبناءه في قصة فرعون، يذبح أبناءه، هل فرعون هو الذي يذبح؟ هل هو الذي يباشر التذبيح؟ ها؟ وإنما هو إيش؟ أمر، أمر، إذن هو السبب في الذبح، هو السبب في الذبح، فهو المسبب له، هو المسبب له، فيطلق السبب ويراد به المسبب، يطلق السبب يذبح أبناءهم يعني أنه هو السبب في الذبح. قال بعد ذلك الرابع المشترك، المشترك، والمشترك يقصد به لفظ يحتمل أكثر من معنى، لفظ واحد في القرآن يحتمل أكثر من معنى، وذكر المؤلف له أمثلة، يعني يأتيك لفظ في القرآن يحتمل أكثر من معنى لا على سبيل البدل، لكنه هذا اللفظ يحتمل معاني متعددة، لأن هذا المعنى بدل عن المعنى الثاني، لا، وإنما يحتمل معاني متعددة، والمقصود بالمشترك يعني أن يتعدد المعنى لللفظ الواحد، يتعدد المعنى لللفظ الواحد. قد يكون في الأسماء، قد يكون المشترك في الأسماء، ومثله المؤلف بإيش؟ القرى، ولا القرى، قد يكون في الأسماء كالقر، القر مشترك بين إيش؟ بين الحيض والطهر، يطلق القرء على الحيض ويطلق على الطهر، وهو محل خلاف بين العلم في هل العدة للمطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، هل المقصود ثلاث حيض ولا المقصود ثلاث يعني بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة، في فرق، وهو محل خلاف بين الفقهاء على كل حال، لكن هذا من أسباب الخلاف فيه المشترك اللفظي، وقد ورد أيضا في الأدلة ما يؤيد هذا وهذا ولكل ما يرجحه. من أمثلة المشترك ويل، ويل، ويل، هذه يا إخوان وش معناها؟ وادي في جهنم، وقيل كلمة عذاب جمال، كلمة عذاب، ويل عذاب، فهذا من المشترك، فقد يكون المراد بالويل هنا العذاب، العذاب عموما، وقد يكون المراد بالويل أنه توعد بهذا الوادي في جهنم. طيب، قال المثال الثالث للمشترك الند، هذه الكلمة الند ترد بمعنى الشبيه والمثيل، الشبيه والمثيل، تقول فلان ند فلان يعني ايش؟ شبيهه ومثيله. وترد بمعنى ايش؟ فهم. ها العدو، نعم ترد بمعنى العدو، او ترد بمعنى كما يعبرون عنه بالضد اجمالا. تقول فلان ند فلان يعني ضده، على عكس ان تقول فلان ولي فلان. تقول فلان ند فلان تقصد، قد تقصد به ايش؟ انه ضده. فهذه من مشترك اللفظ لكلمه واحده، قد يراد بها هذا وقد يراد بها هذا. اللفظ الرابع في المشترك التواب، التواب، التواب يطلق على ايش؟ على العبد كثير التوبه، ويطلق على من؟ يطلق على من يتوب وهو الله عز وجل، ولهذا من اسمائه الحسنى التواب. من المشترك المولى، المولى، المولى تطلق على من ومن؟ على الاعلى والادنى، السيد والمسود، السيد والرقيق، يطلق على المولى السيد، ويطلق عليه ايش؟ ويطلق المولى على الرقيق. ومن ذلك قولهم فلان بن فلان مولاهم مثل الجعفي مثلا، يعني انه ينتسب ولاء الى هذه القبيله مثلا او الى هذه الاسره. طيب من المشترك الغي، الغي، الغي يراد به ايش؟ ها يراد به ضد الرشد، يراد به ضد الرشد. تقول هذا راشد وهذا، هذا رشد وهذا غي، قد تبين الرشد من الغي. هنا ويطلق الغي على وادي في جهنم، فسوف، مش الآية، فسوف يلقون غيا، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم. فهذا مشترك، لفظة واحدة تستعملها في، قد تستعمل في أن ترى يراد بها هذا التعبير بمعنى أنها وادي في جهنم، وقد يراد بها ما ضد الرشد. وراء، وراء من المشترك، ومرت معنى أنه في آية في قصة الكهف، وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم، وإن كان أكثر أن تستعمل، الأصل أن تستعمل ليش؟ الخلف، فوراء تستعمل الخلف وتستعمل الأمام. قال الله عز وجل في وعيد الكفار من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، من ورائهم يعني أمامهم. من المشترك المضارع، يعني فعل مضارع، قد يستعمل فعل مضارع للحال وقد يستعمل للاستقبال، نعم يستعمل للحال والمستقبل، فهو مشترك. قال الخامس المترادف، المترادف المترادف عكس المشترك، فالمترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، ما تعدد لفظه واتحد معناه. وحنا قلنا في المشترك ما اتحد لفظه، ها المشترك لفظ واحد وتعدد معناه، يعني المترادف عكس ايش؟ عكس المشترك. هناك كلمة مترادفة في القرآن مثلوا لذلك بماذا؟ بالإنسان والبشر، الإنسان والبشر. وإن كان بعض الكلمات، بعض الكلمات في المترادفة بعضهم يذكر عند التحقيق شيئا من الفروق بينها، لكن المقصود أن هناك ترادف على وجه الإجمال والعموم. البشر والإنسان بمعنى إيش؟ بمعنى واحد ولا في فرق في المعنى؟ في معنى واحد واللفظ أكثر من لفظ. الحرج والضيق، الحرج والضيق لفظين والمعنى واحد، اليم والبحر كذلك، قد يكون أكثر من لفظين كما ذكر المؤلف، الرجز والرجز والعذاب كلها بمعنى واحد. السادس الاستعارة، الاستعارة وعرفها بقوله وهي تشبيه خال من أدابه. إذا كان هناك تشبيه منزوع الأداة، منزوع الأداة كالكاف ولفظ تشبيه، إذا نزعت الأداة فهذه استعارة، وإذا كانت الأداة موجودة فهذا تشبيه، ولهذا ذكر الاستعارة ثم ذكر بعدها التشبيه. فالاستعارة قال هي تشبيه خال من أداته، والتشبيه قال شرطه اقتران أداته، هذا الفرق بين الاستعارة والتشبيه. ذكر في الاستعارة مثالين من القرآن، قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، يعني أو من كان ميتا يعني كالميت، كالميت، فهو هنا في الاستعارة إيش؟ تشبيه بلا أداة، بلا أداة، ما قال كالميت، أو من كان ميتا يعني كالميت، وهو كالميت حكما حقيقة، لأن الحياة بغير هدى ودين ها لا قيمة لها، الحياة بغير هدى ودين لا قيمة لها، وهو الموت الحقيقي، الحقيقة الموت الحقيقي هو أن يكون الإنسان في ضلال والعياذ بالله عن هذا الدين وفي بعد عنه، ولهذا قال أو من كان ميتا فأحييناه. كيف حينه؟ هو حي في المعنى المحسوس، حي ما فارقت روحه جسده، لكن أحياه الله بماذا؟ نعم أحياه الله عز وجل بالدين، فأصبح حيا حياة حقيقية المرادة شرعا. المثال الآخر قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل نسلخ منه النهار، عذر بالسلخ، وهذه استعارة، لأن السلخ ما هو؟ نزع الجلد عن البهيمة بعد الذبح. فالله عز وجل قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذه استعارة، حذفت أداة التشبيه. ثم ذكر في النوع السابع التشبيه بعد الاستعارة فقال ثم شرطه يعني التشبيه اقتران أداته، يعني أن تكون معه الأداة، وهي يعني الأداة كالكاف، الكاف أداة تشبيه، والمثل والمثل وكأن، وأمثلته كثيرة في القرآن، أمثلته إيش؟ كثيرة في القرآن، يعني من الأمثلة يا إخوان، ها من الأمثلة، تفضل الله أحسن، مثلا سم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قد تنزع الأداة، قد يكون مقدرا، قد يكون التشبيه مقدرا، يعني كقول الله عز وجل في وصف المنافقين صم بكم عمي، فهم كالصم وكالبكم وكالعمي، كالصم البكم والعمي، ولهذا قال أمثلته كثيرة ولم يذكر له أمثلة، ونحن ذكرنا أن الكثير لا يمثل لهم، الكثير لا يمثل لهم. تفضل يا أحمد ونواصل منهم يرجع سم. في سؤال، وفي سؤال عن أبو سلمان سم حسن. هم يعني ذكروها في التشبيه والاستعارة، أن يكون هناك يعني لفظ استعارته لأي شيء آخر، يعني فهنا حينما قال مثل الله عز وجل يعني شبه الميت الذي ليس الذي فارقت روحه وجسده، شبهه بإيش؟ شبهه بالكافر الضال، شبهه به. فهذا استعار لفظ ليش؟ لتقرير المعنى، هذه الاستعارة. لكن في التشبيه لا يستعير لفظ، يذكر لفظ المثل أو الشبه أو التشبيه أو الكاف، فيشبه شيء بشيء، يشبه شيء بشيء. وعلى كل هم يعني يذكرون بينها إيش تداخل شيء ما. دينا نكمل ولا قال ومنها ما يرجع إلى المعاني. تفضل أحمد. قال المصنف رحمه الله ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14، العام الباقي على عمومه، ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. الثاني والثالث العام يكفي هذا، يكفي هذا لأن الوقت ما يساعدنا قبل هذا. قال منها ما يرجع إلى المعاني، يعني من مباحث أصول التفسير ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. يعني هو قبل ذكر ما يتعلق بالأداء، ثم ذكر ما يتعلق بإيش؟ بالألفاظ، ثم ذكر هنا ما يتعلق بالمعاني. فقال وهي 14 نوع. قال العام الباقي على عمومه، ماذا يقصد بالعام؟ ماذا يقصد بالعام؟ قالوا هو ما يتناول فردين فصاعدا، ما يتناول فردين فصاعدا، يعني كل شيء يتناول اثنين فأكثر هذا عام. ويعبر له بعض أهل الأصول بقولهم ما استغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، ما استغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، يعني كل ما يصلح له بلا حصر يسمى عام. والتعبير الأول يعني أقرب شوي أوضح، ولذلك يعني نحن حرصنا عليه. فقولنا ما يتناول فردين فأكثر هذا يطلق عليه عام، وعكسه الخاص ما لا إيش؟ ما لا يتناول اثنين فصاعدا، ما لا يتناول اثنين فصاعدا. قال العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه. في أكثر من سؤال عن الراجح في المجاز في القرآن، هل هو موجود ولا غير موجود؟ ذكرنا احنا باختصار ان يعني حتى يتعرف طالب العلم على يعني هذه المسألة، لأنها دخل منها أهل البدع الذين ردوا الأسماء أو ردوا الصفات على القرآن. قلنا نحن كثير من العلم يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشنقيطي توسعوا في رد هذا في القرآن وأنكروه. ومن قال به من أهل العلم من أهل السنة يعني يبين أن ما أوله أهل البدع في الصفات في الأدلة ما يدل عليه ليس لهم مستند في المجاز، يعني أهل البدع. لكن الذي يعني ينبغي أن يعني يدركه طالب العلم هو أن يعلم أنه إذا أن بعض أهل البدع دخلوا من المجاز على إيش؟ تأويل إيش؟ الصفات، تأويل الصفات. وهذا هو يعني الذي يشكل على العقيدة الإنسان. وهذه المسألة كما ذكرنا مسألة طويلة، يعني ليس بالضرورة أن يعني يأخذ يعني طالب العلم المسائل بالتفصيل، يعني لأن التفصيل له مرحلة متقدمة. المهم في المنهجية لطالب العلم أن يتعلم المسائل وأصول المسائل ويضبط المسائل ويعرف المصطلحات العلمية في القرآن. إذا قالوا هذا مجاز وش مقصودهم فيه، إذا قالوا هذا مشترك ما مقصودهم فيه، إذا قالوا هذه استعارة ماذا يقصدون؟ هذا أهم شيء يفهمه طالب العلم. ثم إذا تقدم ممكن يقرأ يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في ردهم على من أنكروا في ردهم على من رأى المجاز في القرآن. نفس الكلام في قضية الزيادة، يعني هل يقال أن في القرآن زيادة وليس فيه زيادة؟ قل الذين قالوا بالزيادة في مثل قوله ليس كمثله شيء، حتى وإن قالوا بزيادة اللفظ لكنهم يرون أن هذا اللفظ معناه مقصود وله معنى كما ذكرنا في المثال المبالغة في النفي، هذا معنى مقصود. إذا كان المعنى مقصود فالأمر يعني واضح. وذكرنا أن من العلم من قال أنه لا يصح أن يقال أن هناك زيادة حتى في اللفظ. وعلى كل الذي يهم هنا هو أن ندرك أن التعبير القرآني له مغزى وله بلاغة عظيمة كما ذكرنا عندما تكلمنا عن قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا أحد الإخوة يقول أرجو أن تكثرن الأمثلة لأن ذلك أقرب للوصول إلى المعلومة، وصول المعلومة إلى الذهن. نحن ذكرنا إخواني أنه لو نبي نذكر أمثلة لكل نوع يعني ما يكفينا ولا أسبوعين أو ثلاثة، لأن كل ما ذكره السيوطي من هذه الأنواع أفرد بالتأليف وبالتصنيف ويحتاج إلى يعني عند أن إذا أردت أن تعرض أدلة القرآن والسنة عليه يحتاج إلى وقت طويل جدا. لكن إذا فهمت وفقك الله هذا المصطلح وأخذت عليه مثال أو مثالين تستطيع أن تقرأ في بعض الكتب المختصرة. وذكرنا نحن في كثير من الأشياء كتب حتى أن من أراد أن يتوسع ويستفيد يحصل في هذا يعني شيء ينفع بإذن الله تعالى. حنا يعني في هذا المثل نحن نقصد أن يعني نضبط المفاتيح وأن نضبط المصطلحات على سبيل المثال لو أردنا مثلا أن نمثل للتشبيه أو مثلا المشترك كثير المشترك فيه رسالة علمية في أحد الجامعات رسالة علمية، يعني لو نبنى خدمة كلها ما نستطيع. لكن إذا فهمنا هذا فهذا خير عظيم. هل يدخل في التكرير قول الله عز وجل إنما العسر يسرا؟ هي كقوله سبحانه وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم، فهو تكرير بالتأكيد. ولهذا عقب عليها أهل العلم فقالوا لن يغلب عسر يسرين تأكيدا. في كتاب السراج هنا نسخة من كتاب السراج الله يهديك. طبعا كتاب السراج من كتب إيش في غريب القرآن، كتاب مختصر واضح سورة الأنبياء. نبه في كتب غريب القرآن بعضها ألف على ترتيب المصحف، بعضها ألف على ترتيب المصحف يعني حسب سورة القرآن، وبعضها ألف على حروف المعجم يعني حسب ترتيب الحروف الهجائية. فمنهم من ألف يعني الحروف المعجم، ومنهم من ألف على ترتيب سور المصحف. كلمة أواه أول ما وردت في المصحف في سورة لا الآية في هود، في هود توبة إيه في قصة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ويوب موجود ما ذكرنا شيء هنا. قد يختلف تفسيرهم لبعض الألفاظ في المشترك حسب ما يرونه من قرائن السياق أو الدلالات، فقد يكون بعض المفسرين يفسر هذه الكلمة بمعنى يفسرها الآخر بمعنى آخر، فهذه فائدة أيضا معرفة المشترك أنه يميز يعني طالب العلم بين هذا وهذا. وأحيانا يرون أنه إذا كان اللفظ يحتمل المشترك، إذا كان اللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سوف نختم بإذنه تعالى غدا، نختم هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.